حكم الرجل الكبير والمرأة العجوز إذا أفطرا؟ تقدم الجواب أنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا، أو كل واحد منهما يطعم عن كل يوم مسكينا.